الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة: قال الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو رباه أن يحلوا المحل الذي أخبرني نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحارب عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم القطعمي. وإسماعيل بن عياش مخلص في غير أهل بلده، ولكنه رواه هنا عن شامي. ولكن ثعلبة بن مسلم مستور كما قال الحافظ. قال عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشفي بن ماتع الصحيح أنه ليس بصحابي، بل هو من التابعين. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري بن حبان رجح أنه من التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوقه قيحا ودما، ورجل يأكل لحما، ويقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. فيقول: إن الأبعد مات وبعنقه أموال الناس. ويقول الذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. فيقول، وفي نسخة قال: فيذكر كلاما سقط عني، عن الناس. ولكن الصواب هذه النسخة التي بين أيدينا. قال: فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله. ويقال الذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بجعة قبيحة. وفي نسخة بجعة قبيحة، وهذا هو الصواب. ما في النسخة الأخرى بجعة قبيحة أصح مما عندنا، وهي نسخة الشيخ عبد الله بن حميد. قال: فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. وهذا الحديث قال عنه المنذري رحمه الله، رواه الطبراني في مسند الكبير والمعجم الكبير بإسناد لين، وهو كما سمعنا مع وجود اللين في ثعلبة بن مسلم كذلك هو مرسل، لأن شفي بن ماتع الأصبحي ليس بصحابي. قال: حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري. وعمر هذا قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، فحديثه بالشواهد ولا يصح. قال: عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذكر امرأة ما ليس به ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال، يعني ببينة ما قال أو ما يخرجه من كلامه في الناس. والحديث معناه صحيح لكنه بهذا الإسناد ضعيف. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن المغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يهمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وقد ذكر المنذري أن أبا داود رواه، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا، فكأنه يلمح إلى تصحيح المرسل. ولكن له شواهد يصح بها. قال رحمه الله تعالى: حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثني الوليد بن مسلم عن عثمان بن ابي العاتك عن ابي امامه. والوليد بن مسلم مدلس وهنا قد عنعن وتدليسه يضر. وهكذا كذلك عثمان بن ابي العاتك لم يسمع الا من التابعين، فروايته عن ابي امامه معضله. قال عن ابي امامه رضي الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغربت فوقف على قبرين ثريين، يعني طريين بمعنى جديدين، فقال: ادفنتم هنا فلانا وفلانا؟ او قال: فلانا وفلانا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: قد اقعد فلان الان يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب وفي نسخه غربه ما بقي منه عضوا الا انقطع، فلو بقت حصول زائده. وفي نسخة الشيخ عبد الله بن حميد: ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع. قال: ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرق صرقة سمعتها الخلائق إلا الثقلين. وفي نسخة: سمعها إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم. وفي نسخة: ولولا تمريج في قلوبكم. والمعنى يعني خوف ووجل يلازمكم، وقال: وتزيدكم في الحديث. وفي نسخة: تزيدكم في الحديث. وهذه النسخة الثانية صواب، تزيدكم بيائين. قال: لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب. وهذا كله زائد من قوله ثم قال إلى قوله في الحديث: لسمعتم ما أسمع، قبل الفترة 41 بفطرين. وتزيدهم في الحديث: لسمعتم ما أسمع. هذا كله مكرر يحدث. قالوا: يا رسول الله، ما ذنبهما؟ قال: أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول. وفي نسخة: لا يستبرئ. وفي نسخة: لا يستنفر. قالوا: أما فلان أو فلان فإنه كان يأكل لحوم الناس. والحديث معناه صحيح لكنه بهذا الإسناد ضعيف بهاتين العلتين: الوليد بن مسلم وقد عنعن، وعثمان بن أبي العاتكة لم يروي عن أبي أمامة. قالوا: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاول حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو السلمي مقبول جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله وهو مولى أبي بردة عن أبي بردة الأسلمي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه الله في بيته. وفي نسخة: يفضحه في بيته. وقوله: من اتبع، وفي نسخة: من تتبع. قال: آخر الكتاب الحمد لله وحده. وفي نسخة: تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه وكرمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وذلك يوم السبت ثاني يوم من شوال سنة 1277. وفي النسخة التي معنا في يوم الأربعاء 12 من شهر المحرم سنة 1084، ومعناه أنها نسختان، نسخة في هذا الزمان ونسخة في ذاك الزمان، وكلاهما بوقت طويل بعد المؤلف. وخلاصة هذه الفقرات التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذه الرسالة أنه يتوعد من قد رماه رحمه الله بما ليس فيه، فهذه عقيدته التي قد قرأناها وفهمنا ما فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. فيحذر من أن ينسب إليه قول لم يقله فأتى بهذه الأحاديث تخويفا وزجرا، وبه نتم من انتهاء هذه الرسالة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.